نرجو إفادتنا عن كيفية تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى الجن، حيث أننا نؤمن أنه أرسل إلى الجن والإنس معا. بلغهم مثل ما بلغ الإنس بما سمعنا، بلغهم دعوة الله وأرشدهم إلى ما خلقوا من طاعة الله وتوحيده. أما تفاصيل التكاليف فلا نعلم عنها، والأصل أن التكاليف واحدة، فلا نعلم هذا هو الأصل، من صلاة وصوم وحج وغير ذلك، هي واحدة. القرآن للجميع، الخطر هو اسم الرحمن في آيات كثيرات في بعد كل آية يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، خطر الجن والإنس. فالأصل أنهما مثلنا مكلفون بالصلوات وبصيام رمضان وبالحج وبغير ذلك فلا كل ذلك. أما إن كان هناك شيء خاص لهم فلا نعلم، لا نعلم إلا ما بلغت به الإنس، وهو رسول الله لجميع الجن والإنس. أما كيف بلغهم، كيف خاطرهم، هذا لم نبلغ به، والأصل أنه خاطرهم بلغهم بما بلغنا هذا.